راجل عند بابه أبغي فعل يمنا ما أبغي فعل فم أبغي فعل يمنا ما أبغي فعل فم أبغي فعل فم أبغي فعل يمنا ما أبغي فعل فم في هالزمن لا صار للرجل لابه أقربهم اللي بينه وبينهم دم يلجالهم لكشر الوقت نابه ولا امتلى صدره من أهل الكدر غم كان الخوي يفزع عشان القرابه وش عاد أنا صاحب وغالي وابن عم وأنا اللي أجيت الرجل عند بابه أبغي فعل يمناه ما أبغي فعل فم الذيب ينصب الرجال الذيابة وانتهى من اللي فزعته تفرج الهم في مجلسك على السعة والرحابة أبطلبك حاجة وبيقولتك تم اللي انقضت يقضي خويك اعتابه وان منقضت والله ما يلحقك ذنب